عمرك الأفراح تشيل من همك وتواسي. نمت عشمت يا قلبي بكرة تريدك وصافي. قاسم عمرك الأفراح تشيل من همك وتواسي. تسهر معاك في ليل أسى تسعد ولا ترتاح. لا حزنك بداخل سرور ولا ليلك بعقب صباح. تقول بس غدرك انت كده ولا تسعد ولا ترتاح. لا حزنك بداخل سرور ولا ليلك بعقب صباح. قلبي ما محظوظ لو وريت عشا محظوظ أكيد يا قلبي ما محظوظ. بتخلص تخجيل الإخلاص وتوفر ريت تنصاص. بتخلص تخجيل الإخلاص وتوفر ان شاء الله في ستين. ولا تسأل جراح وين بروح ان شاء الله في ستين. بروح ان شاء الله في هواها ربيع. أنا الوشوة حزني ببقى من لغيت وحني بزيد معاه سنين ببقى من لغيت وحزني ولا تسأل جراحة وين تروح إن شاء الله في ستين ولا تسأل جراحة وين تروح إن شاء الله في ستين تروح إن شاء الله في تسأل جراحة وين الحنان والعاطفة قلبك أمان أشرع الغاو ما العاصفة سيبها من هجر الكفة كفة كفة عينينا الظروف حكمت حبيبنا ومسافر يا حبيبنا ومسافر يا حبيبنا لليالي المرة لليالي المرة ومرة وسير Yeah, bye. بنبين لا برد زلا ولا ولا هوان وقفت قدام الخلق قفعت الجد قدام امتحان ما كان زمان راهن تبيه الحب النبي قدام الخلق دفعت الجد قدام امتحان لك خلاص غلطان انا قلبي انكسر كسر الرهان لك خلاص غلطان انا قلبي انكسر كرت رجوع كان على النهاية تريدي ليه لك خلاص خلاص حصل الفراق على النهاية تريدني لك خلاص. Thank you. الريت سويت بايدي جفاك مزيدي ردي علي فيدي ردي علي فيدي رضاك يا معيدي برد حل جدي دلالة تعب ما بدا كثير من دلالة حناني خاص مليون أرجع له تاني.